وفي هذا قصة جميلة مفيدة ترونها في الكتاب في الصفحة 96، نستمع إليها. لقي الإمام عبد الرحمن بن مهدي. وقد لقي الإمام عبد الرحمن بن مهدي غلاما ابتلي بالتكييف فقال له: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. فأنا أعطيك مثالا، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح قد سد الأفق، ثم قال له الإمام عبد الرحمن: سف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه، فقال له الإمام: يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، سف لي خلقا بثلاثة أجنحة، ركب الجناح الثالث من موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. فقال الغلام بعد ذلك: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. هذه الطريقة جميلة جدا في توجيه من تجرأ على صفات الله سبحانه وتعالى أن يخوض في كيفيتها. يقال: هون على نفسك، فأنت أعجز من أن تدرك كيفية صفات كثير من المخلوقات، كيف بك بخالق المخلوقات؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.